بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم عليه من معلم جليل ومؤيد بجبريل ومذكور في التوراة والإنجيل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا مسلمون يا مصلون يا صائمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإن كان من شكر فإني أشكر الله تبارك وتعالى على أن أجلسني أمام الصالحين الأبرار والنبلاء الأخيار، ثم أشكر أهل الفضل بفضلهم وهم الداعون من ثانوية الملك خالد لهذه المنطقة مديرا وأساتذة وطلابا. جاءكم ضيف كريم على أنفسكم، أتاكم حبيب طالما تشوقتم إليه، أو الكثير منكم طالما تشوق إلى هذا الضيف. هو الصيام، هو شهر رمضان. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاقبل اللهم ربي صومنا، ثم زدنا من عطاياك البسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. أتى شهر رمضان وقد فقدناه سنة، وفي هذه السنة الله أعلم ماذا فعلنا في السنة، ذنوب وخطايا ومعاص وفواحش وكبائر وصغائر ومخالفات، تخلف عن الجماعات وإغضاب لرب الأرض والسماوات وكثرة سيئات، لكننا نسأل الله مغفرة. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينهن، الدهر ما لم تغش كبيرة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أتى رمضان ووقف العصاة على أبواب التوبة، أتى رمضان وتحركت القلوب إلى بارئها، أتى رمضان لتبكي العيون التي ما عرفت الدموع، أتى رمضان لتلين القلوب التي كانت قاسية، أتى رمضان لتجوع البطون التي طالما شبعت وما عرفت الجوع، أتى رمضان لتظمأ الأكباد التي ما عرفت الظمأ. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا مؤمنون يا مصلون، يا حملة الرسالة الخالدة، يا أهل المساجد، يا أهل الثلث الأخير من الليل، أنتم المؤمنون لا غيركم. لا تخاطب الآية الفنانين والفنانات، ولا الراقصين ولا الراقصات، ولا المطبلين ولا المطبلات، إنما تخاطب أهل الإيمان الذين غرسوا في قلوبهم لا إله إلا الله، الذين سجدوا لله، الذين توجهوا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا، ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، واجب وفريضة ليس بسنة، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المقصد من الصيام في الإسلام أن يتقي العبد ربه. كيف يتقي ربه بالصيام؟ إذا جاء انكسر، إذا جاء تواضع، إذا جاء عرف الله. العين لا ترض عن الحرام حتى يتقي العبد ربه. والفرج لا يحفظ إلا إذا اتقى العبد مولاه. ومتى يحفظ؟ إذا جاء. إن السبع وإن كثرة المطعومات والملبوسات والمرطبات والمشروبات والمسهيات تجعل من القلب جبارا، لا يغض طرفه، لا يحفظ فرجه، لا يدري ماذا يأكل، لا يحفظ أذنه من الحرام. لعلكم تتقون. التقوى في الصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء. يوم يصوم العبد تذبل روحه، ينكسر قلبه، يتوجه إلى الله، يصبح عبدا إلى الله. فيا أيها الإخوة، من منطلق هذه الآيات نأخذ دروسا من الصيام. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، ليست شهورا. كم أكلنا، كم شربنا، كم تمتعنا؟ 11 شهرا ونحن نأكل، أفلا نصوم شهرا واحد؟ 11 شهرا نشرب، أفلا نصوم شهرا واحد؟ أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان، مرحبا برمضان، شهر التوبة. وأسأل الله في هذه الليلة المباركة أن أكون وإياكم والمسلمين من عتقاء هذا الشهر، الذين اطلع الله عليهم في ليالي حبيبة قريبة من ليالي الصيام، فعتقهم من النار، لا يمرون على النار، حرم أجسادهم على النار، وعظامهم وعصبهم وشحمهم ودماءهم على النار. يا ربي، عبادك بين يديك، من يرحمنا إذا لم ترحمنا؟ من يغفر لنا إذا لم تغفر لنا؟ من يقبلنا إذا رددتنا؟ من يتوب علينا إذا لم تتب علينا؟ إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد تبت في الرق فأتقنا من النار. شهر رمضان، ما هي مواصفاته؟ ما هي صفاته الذي أنزل فيه القرآن؟ يا أيتها الأمة التي كانت أعرابية بدوية متخلفة ساذجة، فأنزل الله عليها القرآن فحكمت الدنيا. يا أيتها الأمة التي ما عرفت الثقافة والمعرفة والنور، فأنزل الله عليها القرآن ففتحت الدنيا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر. لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لكن هنا قضايا. أولا، هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، كيف كان يصوم؟ ثانيا، أثر الصيام في تربية النفس، التلاوة، الصدقة، النوافل، ذكر الله، التفرغ للعبادة، طرد الشيطان، إلى غير ذلك من القضايا. ثالثا، الأعمال الصالحة في رمضان، بما نقضي شهر رمضان وهذه المآسي التي نعيشها، إن لم نوجد لها حلا إسلاميا وإلا سوف نستمر في الخطأ. أصحيح أن رمضان يحدث في بعض الأماكن وعند بعض الأسر وفي بعض البيوت رجالا ونساء يكون موسما للنوم، النهار نوم والليل يقظة وسمر وسهر في غير طائل بل في المعاصي والمخالفات، ثم يأتي الإفطار فتكون مطعومات ومشروبات ومرطبات ما تكفل الجماعات الهائلة، ثم ترمى وتهلك وتهدر بلا حساب ولا مراقبة لله. تلك خطايا سوف نمر بها هذه الليلة، لكن ما هي الأعمال الصالحة التي نقضيها في شهر رمضان؟ ذلكم ما سوف نستمع إليه في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. المسألة الرابعة، محاذير يقع فيها كثير من الناس في رمضان. السهر الضائع أولا. المسألة الثانية، كثرة المطعومات والمشروبات والتهيؤ لهذا الإفطار وهذا السحور بشيء الله به عليم. جيم وهو الثالث، إدمان النوم وكثرة النوم على حساب الطاعة ورقة القلب والعبادة. الرابع، عدم التأثر بالصيام. يدخل الشهر ويخرج ولا أثر ولا تربية ولا نفع ولا تأثير ولا فائدة، فما هي فائدة الصيام؟ خامسا، النزول إلى المحلات والأسواق بكثرة حتى أصبحت ظاهرة عند كثير من المسلمين في رمضان. ما هو هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ أولا، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصحيحين، يقول الله تبارك وتعالى، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع صيامه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. للصائم فرحتان، يفرح هما إذا أفطر فرح بفطره أو بصومه، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال في آخر الحديث، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصوم جنة، يعني وقاء وساتر وحادث. فإذا كان صيام أحدكم أو يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. أولا، يقول الله في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. لماذا؟ الصوم أو الصلاة تصلي والناس يرونك، والحج تصلي والحج تحج أمام الناس، والعمرة تعتمر مع الناس، والزكاة تزكي بمرأة ومسمع من الناس، لكن الصيام سر بينك وبين الله. من يعرف أيها الإخوة المسلمون أنك صائم أو غير صائم إلا الله؟ بإمكانك أن تتستر بالحيطان، بإمكانك أن تختفي وراء الجدران ثم تأكل وتشرب ولا يدري بك إلا الله. وإذا خلوت بريدة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، وإذا خلوت بريدة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها، إن الذي خلق الظلام يراني. المؤمنون يتميزون على الكفرة بعلم الغيب. ألف لام، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إيمان بالغيب، يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكن يرونه فإنه يراهم سبحانه وتعالى. أحد الصالحين توفي فرؤي في المنام، قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي ذنبي. قالوا بماذا؟ قال أذنت وحدي في الصحراء وأقمت ولا يراني إلا الله. هو الإيمان وهو الصيام سر بينك وبين الله. ولذلك تميز الصيام عن غيره من الأعمال أنه لا يعلم بك إلا الله. وقد سمعنا وشاهدنا ونقل إلينا من كثير من أبناء المسلمين الذين يعيشون في بلاد المسلمين ممن قلت رقابتهم لله، وممن ضعف إيمانهم في قلوبهم، وممن تذكروا كل شيء إلا الله. استحيوا من الناس وما استحيوا من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم أينما كان. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل طربة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وجد من شبابنا بل من كبار في السن ممن قلت رقابتهم من يأكل في رمضان ويشرب في رمضان. لا إله إلا الله، أبعد هذا العمل خوف من الواحد الديان؟ أبعد هذا التصرف خشية للرحمن؟ أي إيمان هذا؟ لماذا تربية على غير القرآن؟ ما عرفوا المساجد، ما داوموا على الصلوات الخمس، أخذوا ثقافتهم من المجلة الخليعة، من الجلسة الآثمة، من الأغنية الماجنة، من الجلساء السيئين، فانقطعوا عن القرآن، وانقطعوا عن الحديث، وانقطعوا عن الدعوة والمحاضرات والدروس، فوقعوا في براثن المعصية. هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان كان إذا أقبل رمضان حياه وبياه وأنزله في شغاف قلبه. يقول ابن عباس في الصحيحين: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس. أولا هذه قاعدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني هو أكرم الناس في رمضان وغير رمضان. وورد في المسند أن عربيا سأله فقال: لا وأستغفر الله، يعني أستغفر الله من لا، أنا ما أعرف لا، لكن هذه المرة أقول لا وأستغفر الله. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي رواية: فيدارسه القرآن إذا لقيه جبريل، ويختم معه القرآن، ويعيش معه آيات الواحد الديان، ويتدبر معه العبر التي أنزلها الرحمن، فيأتي صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة، بالعطاء، بالعلم، بالنفع، بالفائدة، بالصدقة. هذا هديه. إذن يستفاد من الحديث الصدقة وتلاوة القرآن ومدارسة كتاب الله عز وجل، هذه هديه صلى الله عليه وسلم. أما لياليه فلا تسأل عنها، عبادة وبكاء ومناجات للواحد الديان. قلت لليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار والمستغفرين بالأسحار. فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يا من أذهب ليله في المعاصي، يا من جعلها في الثمرات والسهرات، يا من ضيعها في المخالفات والسيئات. أما خفت الله؟ أما راقبت الله؟ أما حاسبت نفسك قبل أن يحاسبك الله؟ هذه مسألة. القضية الثانية: أثر الصيام في تربية النفس. من فوائد الصيام يا مسلمون، وإن لم يستفده الإنسان من صيامه في رمضان فليراجع نفسه. الرجل الذي لا يستفيد هذه الفوائد من الصيام فليعلم أن في صيامه نظر، وليعلم أن في صيامه نقص، وليعلم أنه ما صام صياما حقيقيا. أولا: غض البصر وحفظ الفرج. فائدة الصيام غض البصر وحفظ الفرج. فإذا ما صام العبد عن هذه الأمور فكأنه ما صام. الصيام ليس معناه أن تصوم عن الخبز والماء والفاكهة والخضروات ثم تفطر على أعراض المسلمين والمحرمات، لا والله. لسانك لا تذكر بها عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين. الصيام أن تصوم عينك عن الحرام، الصيام أن تصوم لسانك عن الخنا والغيبة والنميمة والفحش، الصيام أن يصوم فرجك عن الحرام وبطنك عن أكل الحرام، وإلا فلا مدلول للصيام. دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كما سبق في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء، وجاء كاف ومانع من المحرمات، وكما قال عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ: فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. هذه مدرسة الصيام، أولها حفظ اللسان وغض البصر وحفظ الفرج وحفظ الجوارح مع الله الواحد الأحد. فمن وجد في نفسه من أول يوم من رمضان أنه ما أحدث له شيء ولا تغير، وأنه إذا نزل إلى الأسواق نظر إلى عورات المسلمين والمحرمات والأجنبيات فليعلم أنه ما صام. إلى الآن ما دخل في الصيام، هو داع وضمئ لكن ما صام. والمسألة الثانية من فوائد الصيام التواضع وانكسار النفس. النفس جموحة طامحة لا تنكسر إلا بجوع، والجوع هذا مدرسة. يوم تجوع تتذكر الفقراء، تتذكر المساكين. كثير من الناس اليوم شبعان ريان في فلته وفي قصره وسيارته الفاخرة ووظيفته العالية، يظن أن لا في الدنيا فقير. ليلة البارحة تقدم فقير كما يعلم الأخوة إلى بعض الأخوة، وقد كلمنا الناس بذلك وأخبرنا أنه ما وجد عشاء ليلة هو وأطفاله في هذه المنطقة، عنده ثمانية من الأطفال، ما وجد وقود البنزين الذي يعبي به سيارته. لا وظيفة، لا دخل، لا منصب. رجل يعول عائلة مستاجر في البيت ما وجد عشاء ليلة، ذهب إلى جيران يطرق يستلف منهم ما يعشي به أطفاله. ولكن كثير من الذين يتعاملون من الربا بالربا ويستقلون السيارات الفاخرة والمناصب الوفيرة الوفيرة العالية والأموال الغزيرة لا يشعرون بهذا، لكن يشعرون إذا صاموا وجاعوا. حرارة الجوع، حرقة الجوع، لوعة الجوع، فكيف الإنسان لا يعيش هذه الأحداث؟ فيا أيها المسلمون، مقصدي ومقصدكم إن شاء الله من الصيام أن نشعر بالجوع، وهو المحذور الذي ذكرنا من النوم في رمضان. فإن بعضهم ينام بعد الفجر إلى قريبا من الظهر، ثم ينام من العصر المغرب. متى صار؟ متى أحس بالصيام؟ صوم النوم كتب عليه الصوم وهو نائم في الأحلام، يرى في المنام أنه صائم، يمكن ما يستيقظ إلا 3 ساعات، وبعضهم وجد أنه لا يستيقظ إلا وقت الصلاة، يصلي الفجر ثم ينام حتى صلاة الظهر، فإذا سن على ذن توضأ وأتى فهبد ب4 ركعات، ما عنده نافلة، عنده هبد. ثم يعود مباشرة لئلا يضيع الوقت فيرقد إلى العصر، ثم يصلي العصر، ثم يستيقظ إلى صلاة المغرب. هذا صوم. هذه كصلاة عجائز البربر، عجائز نيسابور، ليس بصوم هذا. وليس مقصود في الإسلام أن يتفلقح الإنسان على فراشه ثم لا يشعر بالجوع ولا بالظمأ ولا يتبع القرآن ولا يعيش التلاوة ولا يتذوق السيرة ولا يقرأ الحديث ولا يدعو إلى الله ولا يشتغل من الذكر والاستغفار والتوبة. إذن ماذا صار وماذا قدم وماذا فعل؟ ثم القضية الثالثة من الفوائد طرد الشيطان وتضييق مجاري الدم. الدم يزيد بكثرة الطعام والشراب، ولذلك قالوا عن الصيام قرة عين العابدين، قرة عيون العابدين، وشرحة صدور المستقيمين، وبلسم شاف لقلوب الموحدين، وكهف يلجأ إليه العابدون ويحبه القائمون العارفون، أو كما قالوا. إذا علم ذلك فإن الطعام والشراب يقتل جريان الدم، والشيطان يجري كما في الحديث الصحيح من الإنسان مجرى الدم. كلما أكثر الإنسان من الأكل كلما كان شيطانه أكبر، إلا أن يستغفر الله ويذكر الله ويهلل الله. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكافر يأكل في 7 معي أو أمعاء، 7 أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد، لأن الشيطان يأكل معه، والعفاريت والجن يحضرون ماجبته ويشاركونه هذه الضيافة الكريمة منه لإخوانه وقرنائه. أما الصالح فإنه يسمي فيأكل وحده. ولذلك يقول بعض العلماء لما قال عليه الصلاة والسلام في صيام الأيام البيض، 3 البيض، إنما خط البيض، هذا علم عصري يقبل الرد ويقبل القبول، يقول إنما خصص صلى الله عليه وسلم 3 أيام البيض، لأن الأيام البيض يكثر جريان الدم في العبد. ولذلك مد البحر الآن يزيد مع القمر، المد في البحر يزيد والجزر ينقص إذا اختفى القمر، مد وجزر. فقال الدم، جريان الدم يزيد في 3 أيام البيض، 13 و14 و15، فجعل صلى الله عليه وسلم الصيام في هذه الأيام لتضيق مجاري الطعام والدم ليندحر الشيطان. فأخطأ ما يكون الشيطان في رمضان، ولذلك إذا دخل رمضان فتحت الجنان. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من ورثة الجنة، وغلقت النيران أعوذ بالله من النار. وصفدت الشياطين مصفودة يعني مغلولة أيديها إلى أعناقها لا تغلي في رمضان لأنها حجر عليها في الطعام والشراب. ومن دروس رمضان كما أتلفت ذكر المساكين والمحتاجين. أحد الصالحين كان ينام ثم يستيقظ وسط الليل قالوا مالك لا تنام؟ قال أتذكر المساكين واليتامى والمحتاجين. يا من نام على الجراس الوزير غيرك ينام على الرصيف. يا من أكل الموائد الشهية غيرك لا يجد كثرة الخبز. يا من يسكن الفلل البهية غيرك يسكن في خيمة أو في الصحراء، أما غطاؤه في السماء وأما لحافه في الأرض. فمن أنفع الناس أو أقرب الناس وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. وهذا أثر الناس عيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أما المسألة الخامسة من فوائد الصيام التفرغ للعبادة. إذا لم يأتي هذا الشيء في الصيام فأصبح الصيام ناقصا. من أسرار الصيام يا مسلمون ويا مسلمات، يا مؤمنون ويا مؤمنات، التفرغ للعبادة. لماذا؟ لأن الطبخ والنفس وكثرة الاشتغال بالمأكولات والمشروبات تأخذ وقتا على الإنسان، بل بعضهم ما همه أكثر الأوقات في الأكل والشراب. بعضهم الآن له 5 وجبات يفطر في الفطور فيشاور أهله وهو على الإفطار ماذا تريدون من الغداء. فإذا تغدوا عقدوا مجلسا مغلقا عن العشاء ودار الحوار بالأغلبية عن الوجبة التي تقدم في العشاء. ثم يأتي العشاء وفي العصر لا تسأل عما يمر من شاي وقهوة وبارد وبيبس وميرندا وفواكه وغيرها، حتى أصبحت حياتنا حياة أكل وشرب. أصبحت زيارات الأكل والشرب لا آية ولا حديث ولا استثمار. وما كانت هذه حياة السلف. نحن نقول للناس لا تأكلوا ولا تصرفوا، لكن نقول لهم نظروا حياتكم وبرمجوا أوقاتكم ليكون هناك استثمار للعبادة وطائل للحسنات ووقت لرفع الدرجات عند المولى. أما تنظر إلى الخواجة الكافر، الخواجة الكافر وهو في مصنعه ومعمله ومصنعه يهدر وهو لا يجد وقتا إلا يأكل طعاما وهو واقف، وهو لا يرجو جنة ولا ثوابا ولا يخاف نارا ولا عقابا، فكيف يذهب الوقت سدى؟ قالوا من فرص الصيام التفرغ للعبادة. وهو صحيح، فإنك من صلاة الفجر ما عندك ما تشتغل به، ثم يأتي الظهر وقت الوجبة الذي يأخذ على الناس الغداء وتصنيع الغداء وتحضير الغداء ساعتين أو أكثر، يكون هذا أنت معفي عنه في أيام رمضان. ثم العصر حتى تتفرغ، يتفرغ قلبك إلى الاتصال بالحي القيوم وهي فرصة. ما هي الأعمال يا مسلمون في رمضان الصالحة؟ أنا أوصيكم ونفسي في رمضان أن يكون خاصا بالقرآن، وأن يكون أهل الاطلاع يقللوا من اطلاعهم إلا في القرآن. ذكر عن الإمام مالك أنه لما دخل رمضان امتنع عن الفتية ومجالس العلم، عطل مجالس العلم والفتية وقال هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأدعو نفسي وإياكم إلى أخذ هذا المصحف من أول يوم، ثم الإدمان في النظر فيه والاستمرار في القراءة والترداد والتكرار والتدبر، عل الله أن يجعله بلسما لقلوبنا. فإنه عند الحاكم في المستدرك بسند الحسن قال عليه الصلاة والسلام: يأتي القرآن والصيام يوم القيامة يشفعان العبد، يقول الصيام: يا ربي منعته طعامه وشرابه وشهوته، ويقول القرآن: يا ربي منعته نومه فشفعه فيا فيشفعان فيه. فيا مسلمون أوصي نفسي وإياكم بكثرة تدبر القرآن وكثرة قراءته وتلاوته. أنا أورد بعض القصص لا على أنها سنة، لكن تدل على أن من السلف من كان يجتهد اجتهادا عظيما في رمضان. الإمام الشافعي ذكر عنه الذهبي وغيره أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة. نعم، ابن كثير والذهبي ذكروا عن الإمام الشافعي أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، مرة في الليل ومرة في النهار. ونحن أمرنا في السنة أن نختمه ب7، ولا يفقه من قرأه في أقل من 3، لكن لزيادة الأجر من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث عند الترمذي. إذا علم هذا أيها المسلمون فكان السلف من أحرص الناس على قراءة القرآن. ذكر ابن حجر أن البخاري صاحب الصحيح كان يقرأ القرآن في رمضان 30 مرة. فأين الهمم وأين أصحاب العزائم أن يتقربوا إلى الله في رمضان بكثرة تلاوة القرآن، فيختم كثيرا ويكرر كثيرا ويتدبر كثيرا، فإنه سوف يكون له شافع عند الله. وعند ابن حبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، يعني مانع يسمى ماحل مصدق، من عمل به قاده إلى الجنة، ومن أعرض عنه أخذه وقذفه على وجهه في النار، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نشكو إلى الله حال الكثير منا أن يأتي إلى الصحف والمجلات والجرائد والمنشورات فيعطيها الوقت الكثير ولا يعطي كتاب الله إلا قليلا من وقته. أهذه حال أمة الإسلامية؟ أهؤلاء حال المؤمنين يريدون الله والدار الآخرة؟ إن هذا معناه والله أعلم أن في الأمة قسوة، وأن فيها قلة الذكر، وأن فيها عدم توجه إلى الله. إذن أكثر ما يستغل في رمضان المصحف القرآن، فأكثر من ختماته وأكثر من تدبره ومن حفظه، فهو شهر رمضان شهر القرآن. المسألة الثانية: المحافظة على الجماعة. ولا يعني مفهوم المخالفة أن تحافظ على الجماعة في رمضان وأن تترك الجماعة في غير رمضان، لا والله. يوم تركت صلاة الجماعة وقع الناس في المعاصي، يوم تركت صلاة الجماعة وقع الناس في السيئات. فالمحافظة أيها المسلمون على صلاة الجماعة في رمضان وغير رمضان. لكن يمنى العالم الإسلامي بأناس كأنهم يجدلون على الله أو يريدون الضحك على مبادئ الله. إذا أتى رمضان ملأوا المساجد، المصحف بيده، البكاء، صلاة التراويح، فإذا صلى العيد تاب من دخول المسجد، ما يعرف المسجد. وفي أثر: بئس بقوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. رب رمضان هو رب شعبان، وهو الذي يراك وهو الديان أينما كنت، وينظرك في منامك وفي يقظتك وتقلبك في الساجدين. فالانتباه يا أيها الأخوة، وبعض الناس سمعت من بعضهم أنه كان يقول: ما دام أن رمضان إلى رمضان كفارة، إذا نصلي في رمضان جماعة ونحضر ويكفر الله ما بينهما. لقد أخطأ خطأ بينا وغلط والله غلطا فاحشا. رمضان مكفر لما بينه من الصغائر، أما ترك الجماعة فكبيرة لا يكفرها إلا التوبة إلى الله. ومنها كثرة الذكر من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد، والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، والتكبير: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا مسلمون، أشغلوا ألسنتكم بذكر الله في رمضان وغير رمضان. أكثروا من التهليل، ليكن العبد مئات من التهليل، مئات من التسبيح، مئات من الصلاة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: سيروا هذا زندان سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل سأله: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على شيء، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. حديث صحيح عند الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده فرشت له نخلة في الجنة. حديث صحيح في الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والله والله ثم والله لقد وجد ألوفا مؤلفة من الأمة الإسلامية ما عرفوا إلى اليوم مستقبلهم ولا مصلحتهم ولا طريقهم إلى الله. قوم جعلوا بيوتهم سكنات للمعصية والفاحشة وللغنى. عيب والله هذا الغنى، عيب. هذا الغنى قلة مروءة، هذا الغنى قلة شهامة. حتى الأمم الكافرة الصهيونية، إسرائيل وجيش إسرائيل ما يعرف الأغاني الماجنة. لكن أن يربى أمة من الأمم وجيل من الأجيال تربى على مقبلين ومغنين ومغنيات والله كثافة والله فجر والله عار. ينقصنا خيبة، ينقصنا هزيمة، ينقصنا مغنين ومغنيات ومطبلين ومطبلات وفنانين وفنانات يسمونهم نجوم لامعة. لا والله، نجومنا اللامعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نجومنا اللامعة خالد بن الوليد وطارق وصلاح الدين ونور الدين محمود زنكي، نجومنا اللامعة ابن تيمية وأحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، نجومنا اللامعة من يتق الله ويحافظ على الصلوات الخمس. أما هناك والله قذارة وقلة حياء تصدر الأجيال يفسدونهم ويطبلون على أعواقهم ويصدونهم على المساجد. يا ليل يا عين، وطائرات إسرائيل تقصف بلادنا ومقدساتنا وأرضنا وكرامتنا. ما هذا العقل؟ ما هذا التمييز؟ ما هذا التصرف؟ إلى الآن ما شعرنا بفائدتنا. ويظن بعض الناس إذا حدثنا في بعض المحاضرات أو الدروس وقلنا الغنى حرام قال هذا تنطع وتجمس. لكن انظر لبناتك الذين تربوا على الغنى ماذا فعلوا؟ ركبوا فيما بعد الفاحشة، لأنهم سمعوا من المغني أنه يحب ويرى ويعشق وأنه يموت ويذوب. هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ يا من هواه أعزه وأذلني، كيف الوصول إلى سبيل، كيف السبيل إلى وصولك بالله؟ السبيل نار جهنم إن لم يتب إلى الله. يعني ينقصنا قلة حياة كما قال بعض العلماء، قال أحل الغنى بإجماع الفساق وبسكوت العارفين. أخذ الفتوى من فساق. أنا لا أقول أن ملكت أنه فاسد في إباحة الغنى، لكن من تصدر لإغواء الأمة وإرهاق الأمة وتضييع أوقات الأمة وصد شبابنا عن القرآن، حلقات تعقد من الدروس في العصر في كثير من المساجد، محاضرات ودروس تقام في الجوامع في أكثر مناطق المملكة والشعوب الإسلامية، ويأتي هذا المغني الفاجر فيأخذ عودا ويقف أمام الملايين ليعلمهم طريق الفاحشة. يقول من هنا الزنا، من أراد أن يزني يتبعني. حتى يقول ابن القيم الغنى بريد الزنا، ويقول غطية الشيطان، وما داوم أحد على الغنى إلا وقع في الزنا والعياذ بالله. فيا أيها المسلمون، هل من عودة؟ إدخال الإسلام في البيوت، إدخال القرآن في المنازل، الشريط الإسلامي بدل الشريط الغنائي، القرآن بدل المسلسل المهدم، الفيديو المخرب، جلسة روحية بدل الجلساء السوء، كتاب إسلامي بدل مجلة الخليعة. هل من عودة؟ ما يكفي أن نصلي فقط، الصلاة لا أثر في الواقع. ولذلك تجد بعض الناس قال نحن على خير والحمد لله، قلنا والغنى والربا والزنا والغيبة والنميمة والنمقاء الحال الحمد لله. انظر المساجد يصلون وسددوا وقاربوا والله غفور رحيم، وابشر بالخير، الأمة عند خير وإلى خير متجهة لخير. نعم، لكن من أفسد الأمة؟ من حول طريق الأمة على أن تكون أمة صالحة، أمة مهتدية، أمة عابدة، أمة تتجه إلى الله تبارك وتعالى؟ من هدي المسلمين في رمضان ومن سنن رمضان كثرة الصدقة بالقليل والكثير، يعني تكون إملاك كالريح المرسلة. لا يشترط أن تتصدق بالألوف، لا، ريال واحد ينفعك عند الله ولو بصلة. ذكر الذهبي عن أحد الصالحين أنه قال ما خرج إلى الصلاة إلا تصدق بشيء، فإن لم يجد أخذ بصلة من بيتي ووضعها في يد فقير. والله يوم القيامة يحتاج الإنسان إلى ولو بصلة أو إلى قرش واحد أو إلى كسرة خبز. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل إنسان في ظل صدقة يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وصح عنه أنه قال إن لله ملكان أو ملكين يناديان كل صباح، يقول أحدهم اللهم أعطي ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يقبله بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح كجبل أحد. يقول الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله بعد. ويقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يقول أحد، كثير من الناس الآن يقول ما في الناس فقر، كلهم مرتاحين الحمد لله، كل إنسان مسرور في بيته. لا، فيهم فقراء. أنا عندي 12 معروف ل12 من الذين وقعوا في أزمات مالية، رجل في رقاب تحمل رقاب، رجل آخر وهو وذريته وأهله لا يجدون مدخلا ولا دخلا لا شهريا ولا سنويا، طلبت منه أتوا من بلادهم يدرسون بأهلهم لا يجدون سكنا ولا طعاما ولا شرابا تحق فيهم الزكاة. فلا يقول أحد الناس ليس في الناس فقط، فاغتنم رمضان في الصدقة، واغتنم رمضان في الزكاة، واغتنم أن تعتق رقبتك من النار. أحد الصالحين عامر بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير كان يقول، كان يسأل عن ديته ثم يدفع ديته في رمضان حتى أعتق نفسه، أشترى نفسه من الله 4 مرات. ويوم حضرته الوفاة قال اللهم إني اشتريت نفسي منك 4 مرات، اللهم لا تخذلني يوم يقوم الأشهاد. هذا الرجل الصالح كان إذا صلى الفجر يقول اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. قالوا ما هي الميتة الحسنة؟ قال أن يتوفاني ربي وأنا ساجد. فحضر صلاة المغرب فقبض الله روحه في السجود في صلاة المغرب آخر ركعة. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجنة ما تدخل بالمؤهلات، ما تعرف الجنة دكتوراه ماجستير بريستور، لا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قالوا تخفض أناس، تخفض أناس كانوا مرفعين في الدنيا، ناس ما ينظرون إلى البشر تجعلهم يطعون بأقدام الناس بما صح عنه صلى الله عليه وسلم. قال يحشر الناس، يحشر المتكبرون يوم القيامة على صورة الذر يطاهم الناس بأقدامهم، وترفع ناس كانوا مخفوضين ينامون على الأرصفة فقراء لكن أهل سجود، أهل خشوع، أهل تبتل، أهل إقبال. محمد إقبال ينظر إلى هذا النظر، إلى المساجد وإلى الوعظ وإلى حياة الأمة الإسلامية وما وقعت فيه، قال أرى التفكير أدركه خمول ولم تبقى العزائم في اشتعال، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال. ثم يقول وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تلقين الغزال، وجلجلة الأذان بكل حي ولكن أين صوت من بلال، منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي. ومما يكثر في رمضان أو يحافظ عليه ويحث عليه صلاة التراويح، اجتماعك بالمسلمين فرصة لا تتعوض، ولعل الله يغفر للجمع فتكون أنت منهم وأنت سيء فيدخلك الله في حسنات الصالحين. ولذلك يقول الداعي والإمام والقارئ لو في رمضان اللهم هدي المسلمين منا للمسلمين، فأليست فرصة أن تدخل مع المسلمين؟ على الله أنهم تاب على الجمع وأنت سيء فيدخلك معهم. ولذلك في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يسأل ملائكته وهو أعلم أين كنتم؟ قالوا مررنا على عباد يسبحونك ويهللونك. والله أعلم. قال هل رأوني؟ قالوا ما رأوك، ولو رأوك كانوا أكثر لك تكبيسا وتسبيحا. قالوا ويسألونك يا رب؟ قال ما يسألونني، والله أعلم. قال يسألونك الجنة؟ قال هل رأوا الجنة؟ قال ما رأوها. قالوا ما رأوها؟ قال كيف لو رأوا الجنة؟ قالوا كانوا أكثر سؤالا وطلبا وإلحاحا. قال ومما يستعيذون؟ قال يستعيذون من النار. قال هل رأوا النار؟ والله أعلم. قال ما رأوا النار؟ قال كيف لو رأوا النار؟ قالوا كانوا أكثر استعاذة واستجارة من النار. قال أشهدكم أني غفرت لهم وأدخلتهم الجنة. فتقول الملائكة يا رب وهو أعلم فيهم فلان ابن فلان ما حضر معهم إلا جالسا ما يريد ما أراده. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله غفر. فاغتنم صلاة التراويح، لا تفوت صلاة التراويح، لعل الله نظر إلى عباده في مسجد من المساجد فغفر لهم جميعا وأنت معهم، حتى يقول ابن القيم اهجم هجمة الكذابين وادخل مع المتطفلين علك أن تكون مع الصادقين. المتطفل هذا هو الذي يأتي للضيفة ما بيع إليه، إذا رأى زواج ولمبات معلقة في الشوارع لبس بشته وأثر، يوهم أهل البيت أنه من الضيفان ويوهم الضيفان أنه من أهل البيت، وهذا كثير من فن التطفل. فيقول ابن القيم افعل مثل ما يفعل المتطفل، ادخل معهم وأنت ما تسمعهم لكنك مذنب مخطي، على الله أن يجعلك مع الصادقين. وصلاة التراويح على الصحيح 11 ركعة ولا بأس بمن زاد عليها، لكن صح عند مسلم عن عائشة قالت ما زاد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة. فعلى الأئمة أن يأخذوا هذه السنة فيصلوا 11 ركعة، 8 ركعات وثلاث وتر، هذه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عن ابن عباس عند البخاري 13 ركعة، جمع بينهما ابن القيم قال بركعتي الفجر وإلا فالأصل 11 ركعة، لكن صلاة الليل بركعتي الفجر 3. ما يدور عن الصيام ليس إلا محاذير يقع فيها كثير من الناس في رمضان، السهر الضائع. الآن يتحول البرنامج بعد أيام، بعد ما يدخل رمضان يتحول من النهار النوم أو السهر إلى الليل، أن يكره يصبح الليل نهارا والنهار ليلا. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا سورة يا سعد الإبل. الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا والنهار معاشا، جعل النوم سباتا، جعل النهار سكنا، وجعل الليل سكنا والنهار معاشا ونشورا. فلماذا نخالف سنة الله في الحياة؟ وبعد أيام سوف ترى السهر من صلاة التراويح إلى صلاة الفجر، وهو ليس بحرام والحمد لله، لكن ما هو السهر؟ الآن الحدائق سوف تكتظ بالناس وتسمع الغناء كأنهم في عيد سبتمبر، عيد الخسارة والدمار يوم يحرق وجه الأمة وأرغم في التراب أرغمهم مثل شامير ورابين وأذنابهم وأمثالهم. وتجد كثير من الرحلات والبيئات والجلسات التي لا ترضي المولى بل قد تغضبه سبحانه وتعالى، شلل من كثير من الشباب الذين ما اهتدوا يتجمعون في رمضان في السهر إلى السحر، ثم قد ينامون بلا سحور أو قد يتسحرون ثم ينامون النهار كله. هذا السهر لا يرضي الله، سهر في المعصية. وحبذا من أراد أن يسهر أن يكون له برنامج في السهر، يسهر مع أهلي يعلمهم السنة، يسهر مع كتاب إسلامي، مع شريط إسلامي، مع دعاء، في دروس، في تهجد، يأخذ المصحف ويصلي فتارة ويقرأ تارة ويدعو تارة ويستغفر تارة. والله فرص لا تتعوض. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. تتمنى يوم القيامة دقيقة صرفتها في الطاعة ولكن لا تجد دقيقة. من الظواهر في رمضان أيها المسلمون كثرة المطعومات والمشروبات، سر الصيام التخفف من الطعام. لكن بعض الناس يحسب الفطور والغداء والعشاء ثم يقتضيه مرة واحدة، فيهيأ حتى تصبح بعض البيوت كأن فيها حرائق. تبدأ الأم، المرأة، الطباخين والطباخات، والعجانين والعجانات، والفرامين والفرامات، الأحياء منهم والأموات، يبدأون بعد صلاة الظهر. هذا للإفطار، وبعضهم يبدأ من ضحى ليكون كمن أهدى بدنه في الساعة الأولى. فتجد البيت في حالة استنفار، في حالة طوارئ، ثم تعرض السفر، وهذا من الخطأ. هو رمضان لم يتغير كثيرا، والإسراف الذي تعيش الأمة ما رشد ولم يأخذوا من الكتاب والسنة. توضع السفر فتوضع فيها أنواع الأطعمة والأشربة وأنواع المأكولات وما هب ودب وما تعرف اسمه وما لا تعرف اسمه. وهذا فيه محاذير ثلاثة. أولا إغضاب لله لأن فيه إسراف وتبذير، وقد وجد أن ما يرمى من الأكل أكثر مما يؤكل، يرمى في الزبالات وفي القمامات وفي المجامع العامة. الأمر الثاني أن فيه إرهاق لأهل البيت. المرأة المسلمة هي تريد الخير مثل ما تريد أنت، أما أن تحولها تفرجية في رمضان وطباخة لا تقرأ ولا تسبح ولا تستغفر تبقى من صلاة الظهر وهي عند الفرن، هذه ليست بحياة، هذه ليست بحياة، وهذا ما فيها عبادة. كل يوم تبقى المرأة في مطبخها حول إنائها وحول قدرها وصحنها، ليس بصحيح، ليس منهج إسلامي. فلو اكتفى من الطعام بالقليل كان أحسن. الأمر الثالث أن فيه كذلك إشغال للنفس عن مطلوبها وهو الله سبحانه وتعالى، فحبذا من المسلمين يبدأوا من الآن فيرشدوا النفقات وأن يكتفوا بنوعين أو ثلاثة أو أربعة إذا زاد، أما 20 صنفا وثلاثين وأربعين فهذا خطأ، وهذا ما يفعله حتى الكفار، ليس عندهم الأصناف هذه، هذا إسراف وتبذير وإرهاق للأسر وإتعاب للبيوت. وعليك أيها المسلم أن تريح أو أن تريح أهلك، فإنك راع وأنت مسؤول عن رعيتك. أما هذا الإجهاد والإتعاب والإرهاق والتبذير فلا يرضي الله تبارك وتعالى. ومن الظواهر كما أخبرتكم إدمان النوم، وقد سلف الحديث عنه، وهذا فيه إذهاب للوقت الذي يستخدم في طاعة الله عز وجل، وإلا فما مصلحة الصيام إذا كان نوم النهار كله ما كأنه صام. صومه صحيح لكن لا يكتب له، ما أدري هل يكتب له أجر أو لا، ولا يعيش الصيام، ولا يدخل أثر الصيام إلى قلبه، ولا يستنفع ولا يستفيد من الصيام. فقضية نوم النهار كله لك أن تنام إلى قبيل الظهر إذا أردت، لكن يبقى لك من بين الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب ليكون لك قراءة، تسبيح، تلاوة، مطالعة كتاب إسلامي، استغفار، دعاء. أما كل الوقت نوم، وقد عرفنا من بعض الناس من ينام كل الوقت، حتى في بعض صلاة العصر ينام حتى يقضه أهل الإفطار كأنه قام بصلاة الصبح، يقوم يتوضا قبل المغرب ويبدأ يأكل، وما صام هذا، هذا صام في عالم النوم، رأى 7 بقرات سمان و7 حجاب، وصيامه ما يعني حتى يأتي يوم العيد ما له طعم العيد عنده، لأن العيد لمن صام، العيد لمن قام، العيد لمن خاف الواحد العلام، العيد لمن اتقى الله، العيد لمن أكثر من التلاوة والاستغفار، ليس العيد لمن نام النهار وقام الليل في السهرات والضياع والخنا والفحش والبعد عن الله. هذه من الظواهر التي نسقوها صالحين وطالحين، بررة وفجرة. والمسألة الرابعة عدم التأثر بالصيام، وهي التي توجد عند بعض الناس أنه ما تحولت حياته قبل رمضان وبعد رمضان، تجده يكذب قبل رمضان ويكذب في رمضان ويخون في رمضان وبعد رمضان ويقضي في رمضان وقبل رمضان، فإذا فما هو أثر الصيام؟ يقول كثير من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، كان الصالحون إذا دخل عليهم الصيام أخذوا مصاحفهم وجلسوا في المساجد، هذا ميزة الصيام في الإسلام، أخذوا مصاحفهم وجلسوا في المساجد يتعبدون الله عز وجل. ولا تتحول حياة هذه الأمة إلا بتقوى الله عز وجل والعودة إليه بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد يا مسلمون من اليوم الأول، نسأل الله أن يهله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمثوبة والأجر، لا بد أن نسأل أنفسنا، التاجر في مكانه، الأستاذ في فصله، الموظف في دائرته، العامل في عمله يسأل هل تغير في هذا اليوم أم لم يتغير، في صدقه، في وفائه، في خوفه من الله، في خشيته، في عبادته، وإلا فيعلم أنه سوف يخسر الأيام حتى ينتهي رمضان. من الظواهر وهي الظاهرة الخامسة في رمضان التي منيت بها الأمة الإسلامية أو المجتمع المسلم الآن، الخروج المكثف إلى الأسواق. قبل صلاة المغرب تجد السوق لا يزداد سيارة ولا رجل على المحلات، كأن القيام أو لو قامت القيامة كان أحسن العمل الصالح، لكن كأن الأطعمة سوف تنتهي هذه الليلة، وينزل الناس في رمضان كأن الأقلام رفعت عنهم، يهبشون ويلبسون من كل ما لذ وطاء، وكأنه سوف يأكل ما في السوق، فتزدحم الأسواق، وهذا ازدحام فيه ضرر. ويأتي بعد صلاة التراويح ما الله به عن الاختلاط بين الرجال والنساء يغضب المولى، ضياع للأوقات، وفيها محاذير ثلاثة: إشغاء وإلغاء وقسوة قلب. الأمر الثاني فيه محاذير من اختلاط الرجال بالنساء. الأمر الثالث فيه ضياع للوقت الثمين: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فيا مسلمون، أطل عليكم الشهر الكريم بعد أيام، تستقبلوه برضا وبتسليم، وحاولوا كل المحاولة أن يكون كفارة لما سبق، واجتهدوا أن تكونوا من عتقاء الله في هذا الشهر. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم في مشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يا مسلمون فرصة والله لا تتعوض، فرصة نادرة سانحة لمن أراد الله والدار الآخرة أن يجدد توبته. فيا من عصى الله كثيرا، ويا من تمرد على الله كثيرا، ويا من تعدى حدود الله كثيرا، ابدأ بالتوبة واستغفر الله وجدد توبتك إلى الله وعد إلى الله، حل الله أن يجعلك من التائبين المقبولين، فإن عطاء الله يغدو ويروح، وبابه مفتوح ونواله مفتوح. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وفي آخر هذه الكلمة والمحاضرة أتوجه بالكلام إلى المرأة المسلمة، علها أن تسمع هذا الكلام مباشرة أو بواسطة الشريط، أن تتقي الله في رمضان، وأن تحافظ على رمضان ألا يفوتها، وأن تسلب رمضان. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وخافت ربها وأطاعت زوجها أو أطاعت زوجها دخلت جنة ربها. فهنيئا للمرأة المسلمة التي جددت توبتها في أول رمضان، وأكثرت من التلاوة والذكر، وقدمت لنفسها من الصدقات، وأطاعت زوجها في طاعة الله، وغضت بصرها وحجبت زوجها في نفسها، وقامت بإدخال الإسلام بيتها. الإسلام، ما معنى إدخال الإسلام البيوت؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما معنى إدخال الإسلام البيوت؟ معناه أن تدخل الصلاة البيت، أن تدخل القرآن البيت، أن تدخل الشريط الإسلامي والكتاب الإسلامي وذكر الله البيت، أن تخرج المعاصي، الفحش، الخنا، كل ما يغضب الله من البيت الغنى. هذا هو معنى الإسلام. والمرأة المسلمة كفيلة إذا وفقها الله بهذا، فإذا صلحت أصلح الله بها أبناءها. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراف، الأم نبت إن تعاهده الحياة بالبي أيرق أيما إراك. أسأل الله لنا ولكم صلاحا رجالا ونساء، وتوفيقا خالدا حضورا وغيابا، وأن يتغمدنا برحمته، وأن يجدل لنا مثوبته، وأن يجعلنا من فتقائه في هذا الشهر، ولا يجعلنا من قوم دخل عليهم رمضان فما خافوا فيه الديان، وما تقربوا إلى الرحمن، وما استفادوا فيه من الجروس، وما اتعظوا بالعبر. اللهم لا تجعلنا من قوم سلخ عنهم رمضان وهم في الغضب والخسران والخذلان والحرمان، واجعلنا ممن عتقتهم من نيران وصفدت عنهم الشياطين وأدخلتهم الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسدل علينا عفوك وبرك ورحمتك، واعتق رقابنا من النار، فإن أجسامنا على النار لا تقوى. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا ممن تقبلت عنهم أحسن ما عملوا، وتجاوزت عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وما بقي من وقت فللأسئلة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله، ليس من تعليق إلا أتضامن مع ما ذكره الشيخ منتصر عن هذا وعن أمثاله. وإذا لم يستغل مثل هذه الفرص في رفع الدرجات وفي القبول وفي رفع الحسنات عند الله عز وجل وفي طلب دخول الجنة بمثل هذه الأعمال، فمتى؟ وهي فرصة واحدة، إن لم تدركها وإلا فاتتك. قد لا يهيأ لك يوم من الأيام فقير، وقد لا يهيأ لك يوم محتاج. فأدعوكم مع أخي أن تتقدموا بما سمحت به أنفسكم، تجدونه عند الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السؤال الأول يقول: فيه بعض الشباب عندما يأتي رمضان يقومون بتنظيم الدوريات الرياضية، فما هو تعليقكم على ذلك وما هي نصيحتك لهم؟ الإخوة الذين ذكر السائل أنهم يقومون بذلك، ما أدري كيف صيغة القيام بذلك. إن كان قصدهم يعني إعطاء الأمة من هذا، فالأمة والحمد لله مكرسة جهدها في هذا الأمر. وإن كان قصده أنهم يذهبون أوقاتهم في الكرة أو في الدورات هذه، فما أظن عاقل يفعل بعمره هكذا. يسلب عمره من بين يديه في هذه الترهات. ليس الكرة عندنا نعتقد اعتقادا جازما والرياضة وسيلة ليست غاية. وسيلة لأن نكون أقوياء الأبدان على العبادة وأن نكون دعاه ومجاهدين، أما غايتنا فليست بغاية. فإذا رضي لنفسي هذا المنزل فهو وذاك، لكن يوصيه كأخ لي وحبيب لي، يجمعني أنا وإياه دين واحد، ونتجه وراء رسول واحد وصلى الله عليه وسلم، ونقرأ كتابا واحد، أن يتق الله في عمره وأن يتق الله في وقته. ماذا يقول للملكين في القبر؟ أين أذهبت لياليك وأيامك مع المشرف الرياضي في ليلة كذا وكذا؟ نعم، لكن رويدا رويدا، دائم مباراة، دائم منتخب، دائم أقوال وحارس مرمى. أين وقت القرآن، وقت العلم، وقت الثقافة، وقت الخشية؟ هي ليست حرام لكنها تحرم إذا تركت من أجلها الصلاة أو أخرت أو كانت حزبيات، هؤلاء ينقمون على هؤلاء. فأنا أرى أن الأخ يتبصر ويتفقه، بل ينتقى نفسه بصيرة ويتثبت من هذه الأمور. يقول أخي جزاك الله خيرا، نطلب توجيه المسلمين للاهتمام بتصحيح قراءة القرآن والالتزام بشروطه، فما تعليقكم على ذلك؟ هو صاحب السؤال دعاكم، وهو ليس بسؤال، إنما دعوها ضم صوتي إلى صوته، وهي فرصة ثمينة في رمضان أن يخصص العبد هذا الشهر لمدارسة القرآن وتحسين تلاوته بالقرآن. كثير من الناس يعرف كل شيء إلا القرآن والدين، يعرف قيادة السيارة وهندسة السيارة وكل شيء، كل مسمار في السيارة، لكن إذا قرأ ثبت إذا بلهب وسب ما يعرف يقرأ، مثل الأحمق، أعمق من الناس، يقول أحفظ أشعار العرب، قالوا اقرأ القرآن، قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهل المرويدة. هذه ثلاث صور. ولذلك يوجد من الناس من لا يعرف يقرأ، لكن ما شاء الله حدثوا عن السيارات، عن الموديلات، عن الموضات، عن العمارات، عن المشروبات والمطعومات والمفروشات، محاضر من الدرجة الأولى. فيا إخوتي تعالوا للمساجد، كثير من المساجد فيها طلبة علم، وكثير من الأماكن و جماعات الخيرية فيها أساتذة جديرون بأن يتعلم منهم ويقرأ. هذه دعوة ما أظن أحد منكم يخالف أنها طيبة وأنها صحيحة. الخير طيب والشر سيء، النهار مضيء والليل أسود، الأرض أرض والسماء سماء والأرض فيها الماء والأشجار. فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبك في الله، وإني قد أذنبت ذنوبا كثيرة وجرائم كبيرة وأنا لا أعلم ذلك، فهل لي كفارة؟ أفيدوني جزاك الله خيرا. أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأشهد الله سبحانه وتعالى من هذا المجلس أني أحبكم جميعا في الله، وأعلم أنه ما حضر هذا المجلس إلا رجل إن شاء الله يريد الله والدار الآخرة، وأسأل الله أن يجعلها كفارة له مما سلف من ذنوبه. وواجبنا وواجبنا عليكم وضيافتنا عليكم وضيافتكم علينا الدعاء لنا وأن ندعو لكم، فإن إذا تعاوننا على البر والتقوى منه الدعاء غفر الله لنا ذنوبنا. وأما ما ذكره الأخ السائل أنه أذنب وأجرم، فمهما لو أتى مثل الجبال وتاب تاب الله عليه، لو كان مثل فهلان وجبل أحد وجبال الدنيا وجبال الثروات كلها جبال وخطايا من الذنوب والمعاصي، ثم تاب الله عليه. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله تبارك وتعالى، هذا الحديث في الترمذي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك حنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إن الله، هذا عند مسلم، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. في الصحيحين أن رجلا قتل 99 نفسا، مشهور الحديث، فذهب قال دلوني على عالم، فدلوه على خرافي صوفي متخلف في غار، قال لي توبة؟ قال ما لك توبة، فاقتل 99 وتتوب، من أين تتوب؟ قال نبدأ بك، نتغدى بك والما تتعشى بك، هذه فتوى ما تصلح. فذبحه ذبح الشاة فوفى به الرقم 100. قال دلوني هناك عالم آخر أوريه، هذه من كيسي أوريه. فذهب فقال إلى العالم الفلاني، ذهب قال هل لي من توبة؟ قال ماذا فعلت؟ ظن الرجل أنه يعني تخلف عن صلاة ثم صلى في الوقت، وإلا طول ذوبه تحت الكعب، وإلا أتوى به الشيطان فأخذ سجارة مرة من المرات، أو استمع أغنية. قال قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال ومن يغلق عليك باب التوبة؟ باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. قال أتوب إلى الله وأستغفر الله. قال اذهب إلى تلك القرية فيها قوم صالحون، بعض القرى تعينك على طاعة الله، صيام وصلاة ودعوة، وبعض القرى شقية والعياذ بالله، عندهم العطفان الفوس هذه معلقة للذبح على الطريقة الإسلامية، في الجمعة يتضاربون، وفي العيد، وفي الاستسقاء، وغيدة ونميمة وحسد وفحش وبغضاء، وإذا رأوا إنسان صالحا بقوا في وجهه حتى يترك الصلاح. فقال اذهب إلى تلك القرية فيها قوم صالح. فذهب وفي الطريق أدركه الموت فمات. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون تاب وأناب وأقبل الواحد الوهاب يتوب يدخل الجنة. ملائكة العذاب قالوا لا، ما تجد لله سجدة، ما فعل شيئا، الآن نستوي تاب. فقال الله عز وجل قيسوا ما بين المسافتين. ثم أوحى الله إلى تلك القرية الصالحة أن تقربي ولا تلك أن تبعدي، رحمة الله. فكان أقرب إلى تلك فدخل الجنة. وفي الصحيحين أن رجلا قال يا ابني إذا حضرت الوفاة فاسحقوني فإني قد فعلت فعائل مع الله، احرقوني بالنار ثم اسحقوني، ففعلوا فأخذته الريح في كل مكان، فجمعه الذي بداه أول مرة. قال ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيت فخفت ذنوبي. قال يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. فيا أخي لا تتعاظم، زنيت، قتلت، شربت الخمر، سرقت، تب من الآن من هذا المجلس، جدد توبتك وأقبل إلى الله وأبشر، يبدل الله سيئاتك حسنات. ما يكفي أن يتوب عليك فقط، السجلات السود هذه تقلب حسنات لك عند الله. نعم. فضيلة الشيخ أنا مستقيم والله أعلم مع التقصير، والمشكلة أني لم أستطع شرط سماع الأغاني، فما هو العلاج وجزاك الله خيرا؟ هذا السؤال مشقلب. تقول مستقيم والله أعلم في المسألة نظر، ولكنك مقصر صحيح، والدليل على تقصير سماعك للأغاني. إذن أنت من قوم خلطوا عمل صالح وآخر سيئ، أما استقامتك فيتعارض معها سماع الغنى. لو كنت حقا صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، شخص إله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلو كنت صادقا في حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما تعوضت بلذاذة الأوتار والعيدان عن آيات الرحمن وآيات القرآن. قال ابن عباس هذا غناء أهل الجنة، نسأل الله أن لا يحرمنا غناء الجنة. ترى من يسمع غناء الدنيا لا يسمع غناء الجنة، يكفيه ما سلف في الدنيا، يقولون أخذت حسابك في الدنيا. أما من حرم على أذنيه سماع الدنيا فيسمع غناء الجنة. وعند أحمد بن مسند بسند جيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة جوار يغنينا يقولن نحن الناعمات فلا نبعث، نحن الخالدات فلا نبيد، طوبى لمن كنا له وكان لنا. نظمها ابن القيم فقال قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أفواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوسار والعيدان. ولو تذكرت القبر ويوم ينفخ في الصور ويوم يبعثر ما في القبور ويحط ما في الصدور ما استمعت والله للغنى، لكن هذا لمرض في القلوب، الله يكشف هذا المرض، الله يعافينا منه، الله يرزقنا التوبة النصوح، إنه على كل شيء قدير. تقول نحن عائلة مطعم رجلا فقيرا في رمضان، وسمعت أن الذي يلتزم بإطعام رجلا بإطعام رجلا يطعمه رمضان كله، ويأتي علينا بعض الأيام ونكون معزومين عند أقربائنا فلا نطعم هذا الرجل في هذا اليوم، فما حكم ذلك يا شيخ جزاك الله خيرا وأرجو أن تدعو لنا بالخير؟ أولا جزا الله الأخت السائلة وظهر من سؤالها أنها سائلة كل الخير، وبيّن الله وجوه من يفعل ذلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وما ذكر فيه من طعام المسكين فأبشري ثم أبشري، ينفعك هذا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم الآية. وأما ما قلت أنه من أطعمه يوما فيلتزم بقية الأيام فليس بصحيح، وما أتى في الكتاب ولا في السنة، والله يقول ما على المحسنين من تبيع، يعني لا يجب على المحسنين وجوبا، وإنما أنتم أحسنتم. فإن أطعمتموه بعض الأيام فمأجورون ومشكورون، وإن تركتموه فما على المحسنين من سبيل، ولا يجب عليكم المداومة على هذا، وإنما هو تفضل منكم. يقول: امرأة لديها ذهب فهل تزكي من الذهب أو يزكيه زوجها عنها في النار؟ وما رأيك في لبس السوار الذي لدى الحريم ويكون في رأسها ثعبان؟ أما مسألة زكاة الحلي فالصحيح من أقوال أهل العلم الذي دلت عليه النصوص أن في الحلي زكاة، سواء استخدم أو لم يستعمل، لما صح عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت الرسول صلى الله عليه وسلم وعليها سواران، فقالت: كنز هذا يا رسول الله؟ قال: أتؤدين زكاته؟ قالت: نعم. قال: فليس بكنز. وفي لفظ آخر أن امرأة دخلت وعليها سواران، قال: أتؤدين زكاة؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. وكل ما عارض هذه الحديث فهو حديث ضعيف. وأما ما ذكرت فلزوجها أن يزكي عنها إذا تبرع من ماله، ولها أن تزكي، والأمر في سعة، فما دام تبرع فله ذلك، ويكفيها عن زكاتها عن نفسها. وأما ما ذكرت من السوارة، فصورة الثعبان هذا تمثال، إن كان صورة ثعبان مشخص هذا صورة محرمة، وإن كان على الشكل لكنه لا يقرب من الثعبان وإنما يسمى ثعبان فهذا ليس به بأس، لكن الصورة الممثلة المشخصة المرسومة على صورة الأحياء محرمة، ويشملها النص: لعن الله المصورين. ومن الذي ذهب يخلق خلقي فليخلق سعيرة فليخلق ذره كما قال سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تلبس ما فيه صور كما فيه عقارب أو حيات أو أسود أو نمور ممثلة أو ثعابين، هذا يحرم عليها. يقول: أنا شاب عندي 12 سنة، فهل وجب علي الصيام؟ وما العمر الذي يجب فيه الصيام؟ وهل يجوز لعب الورقة البيلوت في أوقات الصيام؟ أما ما ذكرت من عمرك 12، فما أعرف عمرا يحدد فيه الصيام، ولكنه تقريبي. إذا بدأ الإنسان يعرف ويميز فيبدأ يؤمر بالصيام، وأقرب ما يقال مثل سن الصلاة قريبا منها عند 10، واضربوها عليهم، وأمروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالعاشرة قريب من هذا أن يؤمر بالصيام وأن يحث عليه، ثم يتدرج فيه حتى يكون له عادة ويستمر على ذلك. أما 12 سنة فأرى أنه يصوم وأن أهله يأمرونه بالصيام. وأما ما ذكر الأخ من لعب البلوت أو الورقة ففيها تفصيل، أن عارضت قراءة صلاة أوخر من أجل الصلاة وتركت هذه تحرم، وإن كان في وقت فهي مكروهة على أقل أحكامها لأنها تشغي وتلهي، فإذا كانت على رهان كانت محرمة، أو على مال وعلى خطر فكانت محرمة. إنما إذا كانت في وقت فارغ فليست من شيء من المؤمن أن يمضي وقته في هذه اللعب وهذا الضياع وهذا الخسار وهذا الحرمان وهذا الخذلان، لا يفعل هذا مسلم يريد الله الدار الآخرة. حياة قصيرة قصيرة 60 سنة العبادة وتجعلها في ورقة وفي لعب فاضي، هذا ليس، ما أظن أن المسلم يفعل ذلك. يقول: هل دلع الريق يفتر؟ حيث أني باستمرار يجتمع عند الريق فلا أدري هل نزلت كمية معينة تبلغ أم لا تبلع أم لا. ليس للريق كمية محددة ولا يفطرك مهما بلعت من ريقك، فالريق أمره سهل، وهذا مما تجاوز الله عنه وعفى عنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ولم يرد فيه شيء يدل على أنه يفطر، فالحمد لله على التيسير. إذا أعطوني أقاربي زكاة وأنا أخرج الزكاة فهل يجوز لي أخذ هذه الزكاة؟ ما دام أنك لست محتاجا وأنك تزكي أموالك فلا تأخذ الزكاة، الزكاة لا يأخذها إلا من أهلها الذين عددهم سبحانه وتعالى في سورة التوبة. فما دام أنك تزكي فدليل على أنك غني، فلماذا تأخذ زكاة أقربائك؟ لا يجوز لك أن تأخذ زكاة أقربائك إلا بفقر. زكاة البدن أو زكاة الفطر ما تعطى للغني، تعطى للفقير، ولا تعطى الأقارب. عند الناس عادة الآن أنهم يعطون في صباح العيد يعطيها قريبه ويرد قريبه له منكم وإلينا، وهذا ليس بصحيح. يتلتمس الفقراء، لأن السر فيها قال صلى الله عليه وسلم كما في الدار القطني: أغنوهم عن الطواف في ذاك اليوم، عن الفقراء، كيف تعطيهم حبنا وناخذ حبهم؟ هل يجوز دفع الزكاة في تعمير المساجد وهل يجوز دفع الزكاة إلى الأشقاء السودانيين؟ أما تعمير المساجد فلا تدفع فيها الزكوات، لأن الزكاة قال سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والغارمين والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء الأصناف تدفع فيهم الزكاة، ما بنية المساجد فلا، هي للأوقاف. وقد أفتى أهل العلم عن هذه المسألة وانتهوا منها ألا تدفع. أما شقاؤنا السوداني فما يدري ماذا يقصد بهذا السوداني، يعني من السودان، يظن يعني أنه لا يجوز الزكاة إلا في السعوديين، لا بل يجوز في اليمنيين والسودانيين والسوريين وكل مسلم. ليس من التمييز، بل فزعها أنت إليهم إذا تأكدت أنهم على الدين الإسلامي، وهذا الظاهر منهم. لكن في بعض مدن السودان نصارى فلا تدفع لهم زكاتك، إنما تتأكد من دفعها إلى المسلمين. تقول إني امرأة غير متعلمة ولا تقرأ القرآن ولا تعرف معانيه، وعندها أبناء ولكنهم مشغولون عن تعليمها، ومدرسة تحفيظ القرآن بعيدة عنها، فهل هي آثمة على ذلك؟ وهل يجوز صلاة المرأة بالمرأة في التراويح في البيت؟ أما ما ذكرت هذه الأخت أنها أمية، فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكن هناك حد أدنى للعلم لا يعذر المسلم والمسلمة بجهله، وهو ما تقوم بها عبادتها صلاتها وصيامها، فإذا أخذت هذا القدر فما زاد فهو نافلة، فأنت على خير إن شاء الله ما دام تحسين بهذا وأنت متجهة إلى الخير. فاتق الله ما استطعت، لكن حافظي على الصلوات وتعلمي ما يهمك من أمور الدين والسور التي تقوم بها صلاتك، وما زاد فالحرص الحرص، لكن إذا تعذر وما استطعت فالله المستعان. فعلى كل حال أنت ماجورة إذا صدقت مع الله، وحاولي أن تكثري من الذكر ما دام ما تستطيع القراءة في المصحف، فاكثري من الذكر والاستغفار والتوبة والصدقة. أما صلاة المرأة بالمرأة فلها ذلك، أن تصلي بها في بيوت، أن تصلي المرأة بالنساء في البيوت، لكن توقف بعض السلف هل هذا يعتبر وارد ويسمى سنة، لكن يقولون إذا كان الأنفع والأحسن فلها ذلك، لما عند أبي داود بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أم الدرداء أم ورقة، أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها، أم ورقة امرأة عاقلة قارية، أمرها أن تأم أهل دارها، فكانت تصلي بهم في دارهم في منزلهم بالنساء، فالمرأة القارية تصلي بالنساء صلاة التراويح، وهذا مشكورون ومأجورون على ذلك. السؤال الأخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا ويثيبنا. يقول في ليلة القدر كيف ترى وما شكلها وماذا يقول العبد إذا رآها، وهل يذكر الله جل وعلا في ذلك؟ ليلة القدر فيها مسائل اختلف في وقتها على حديث، والراجح أنها في ليلة 27 أو آخذها ليلة 27، وتلتمس في أيام الوتر ليلة 21 23 25 27 29. وليلة القدر دعاؤها كما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ليلة القدر ماذا تقول، قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، هذا من أحسن الأدعية، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وما شابه من دعاء ما فتح الله عليك من دعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وغير ذلك. أما علاماتها ففي حديث صحيح صححه بعض الأئمة والأساتذة الأصليين أن السماء في صبيحة ليلة القدر تكون صافية والشمس لا شعاع لها، الشمس تأتي بيضاء كالقرص هكذا ولا شعاع لها، والسماء صافية من السحب، وهذا حديث صحيح والله أعلم. وبعضهم يقول في تلك الليلة خضراء، لكني ما وقفت على نص صحيح في هذه المسألة خضرة الليلة، لكن على كل حال من جعله الله من المقبولين وفق ولو كان في جزيرة في البحر، ومن كان من المحرومين لا يوفق الليلة القدر ولو كان عند الحجر الأسود عند الكعبة، والقبول من الله، وهو أن تعمل وتصدق مع الله وسوف تجد القبول منه سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن طهرت المرأة قبل الأربعين وانقطع دمها فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، إذا طهرت قبل الأربعين ولو في يوم واحد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.